الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. طبعا أكيد كلكم حافظين الأحاديث الأربعة، مش كده؟ حافظين؟ النهارده كام رمضان؟ يا راجل حرام عليك، حرام عليك، 23. هتحرمنا من يوم ليه بس؟ النهارده 23، مش كده؟ كم حديث خدناهم؟ أربعة. امبارح كان حديث إيه؟ قول يا أستاذنا امبارح كان إيه؟ لا امبارح، ما أنا لسه خليك بس، امبارح كان إيه؟ طيب أنا عايزهم بالترتيب من أول يوم بالترتيب. عليه الصلاة والسلام. تكلم فغنم أو سجد فسلم. جميل، همشيه. ماشي التاني. أنفع الناس. خير الناس أنفع الناس. هو استعان بصديق. انت مالك تالت يا استاذنا؟ انت قلته يا عم، بطل حبه في رمضان بقى. ماشي، انت قلت الاول اكمل المؤمنين ايمانا، تمام. والنهارده بقى قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل، قال لا ترى. طيب ربنا يبارك فيه. ربنا يبارك فيه. في برضه اخ كريم قال لي يا ريتك بدات به. طيب حد من الشباب ادي لعمك حبيبي مساله الترتيب دي. قول يا فارس احاديث اربعه. عمار قول. ها الاولاني ايه؟ الثاني. الثالث. حارس النهاردة؟ ماشي، ربنا يبارك فيه. ادي لأخوك في عمار. مسألة الترتيب دي لها قصة. طبعا في حد ما يعرفش البخاري، الإمام البخاري، في حد ما يعرفوش؟ عيب قوي. البخاري ده إمام علم. البخاري لقبه عندنا في علم الحديث إمام الدنيا وجبل الحفظ. ده كده اللقب ده بتاعه لوحده، ما حدش يشارك فيه أبدا يعني. جبل الحفظ. الحفظ كان عنده هنا كمبيوتر أحسن من بتوعه النهاردة. البخاري ما كانش زمان بقى لا وسائل نت ولا إعلام ولا الكلام ده كله ولا تلفزيونات، لكن كان اسمه ملا الدنيا، الدنيا كلها بتسمع عنه. وكان في الوقت ده البخاري مات سنة 256 هجرية، فكان في الوقت ده الناس بتحج في مكانين، تحج إلى الكعبة لأداء منسك الحج، وتيمم وجهها شطر العراق لتحصيل العلم. صلى أن يرد العراق إلى حظيرة أهل السنة، وأن يطهرها من دنس الرافضة. فهو خرج من بلاده من بخارى رايح العراق، فعلماء العراق اجتمعوا والناس كلها عرفت محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري جاي لنا. فالمهم عملوا استقبال حافل كبير جدا، اجتمع فيه كبار أهل العلم ووجهاء البلد والعامة، وعملوا له اختبار. قالوا الدنيا كلها بتتكلم عنه، عايزين نعرف الكلام ده حقيقي ولا لا. فجابوا 100 طالب من طلاب العلم اللي بيفهموا كويس يعني، وجابوا 100 حديث. الحديث عندنا حاجتين، سند ومتن. السند ده اللي هو ايه؟ حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره عن رسول الله، ده السند. المتن قال النبي، كلام النبي عليه الصلاه والسلام بقى. حفظ الاسانيد صعب، حتى انت لما تقرا في كتاب من الكتب القديمه الغير المتخصصين يعني اللي مش من اهل العلم الشرعي بيقوم يعدي السند على طول، فحفظ السند صعب. وفي عندنا احاديث تقيله، ممكن يكون الحديث سنده نازل يعني في عدد رواه كتير، بتبقى المساله اصعب. فجابوا 100 حديث ولخبطوهم، جاب المتن ده على السند ده اتلخبطوا كلهم، والطلبة حفظوا الأحاديث الغلط ولما دخل البخاري عاملين صوان كبير وبتاع والدنيا مقلوبة، قعد البخاري، فواحد الأوان رفع إيده سؤال: يا إمام، قال له، قال له: تعرف حديث كذا كذا كذا كذا؟ قال له: لا أعرفه. الثاني مش عارف، الثالث مش عارف، الرابع مش عارف، العاشر مش عارف. قعد الثاني وقف سؤال: حديث كذا ما عرفوش، كذا ما عرفوش. العشرة، العشرة جابوا المئة حديث. خلاص الجماعة العوام اللي مخهم على قدهم، هو ده البخاري، عرفنا بالبخاري. وبعدين لما العشرة خلصوا، البخاري قال لهم: أنتهيتم؟ قالوا: آه خلصنا. فقال للأولاني: أما الأول فقم. فوقف الأولاني، قال له: أما حديثك الأول، ركزوا معي، أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، والثاني قلت كذا وصوابه كذا، الثالث الرابع. جميل كده. واحد من أهل العلم كان قاعد، قال لهم: أنا لا أعجب من رد البخاري الصحيح إلى أصله، إنه قال الصح، إنما أعجب من حفظه للخطأ من أول مرة. جاب المئة حديث الغلط زي ما هم قالوا من أول مرة. مرة كان هو صغير كده، فراحوا لشيخ بقى في بلد، فكل واحد ماسك كشكول وعمال يكتب وبتاعه، والبخاري قاعد كده، ايه، سلطان زمانه، منفض، لا معاه ورق ولا بتاع، والكمبيوتر بيشتغل. المهم قعدوا شهر ولا حاجه، جم مروحين، تعرف العيال الصغيره بقى والاقران والتنافس والغيره، فقعدوا يقلسوا على البخاري: ده انت ما حفظتش، وعامل لي فيها معلم، ومش شايل لي ورقه ولا قلم. كانوا معديين على شط نهر كده، فقال لهم: انتوا زعلانين من ايه؟ ما تنقمون علي؟ قالوا له: ما حفظتش. قال لهم: طب اقعدوا افتحوا الكتب بتاعتكم. الشيخ في اول يوم حدثنا بكذا وكذا وكذا، جاب كل اللي الشيخ قاله في الشهر. واحد من اللي موجودين بيقول: فكنا نصحح الصحف على حفظ البخاري، اللي غلط في حرف واللي في كلمه حفظ يصححه. فالبخاري ده عجيب. فانت هي مساله بقى ايه، قول بالترتيب بقى، انت مركز خلاص كده. طيب احنا قلنا امبارح حديث ايه، اكمل المؤمنين ايمانا، شرحنا فيه ارتباط الاركان الخمسه الاربعه تحديدا بالاخلاق. حد يعرف يجيب لي دليل اقتران الاخلاق بالزكاه من القران؟ ارتباط الاخلاق بركن الزكاه من القران الكريم، دليل الارتباط ايه؟ انت خايف ليه؟ ارفع ايدك قول. لا لا لا لا لا، ما ينفعش. ممكن نغلط في كلمه في الحديث، لكن القران لا. قول الايه تاني: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم به. تمام. ام عسل، ادي العم، جيب لنا عم مصحف من جوه. عم تضحك علينا ولا ايه؟ طيب دليل اقتران الاخلاق بالحج من القران، ها جاوب، ها ما تكمل. تمام خلاص، لك ليه دليل اقتران الاخلاق بالصيام من السنه؟ لان ما فيش، ما جاتش في القران. ها انت واخد امبارح يا عم الحاج، اضحك علينا. هقول تمام، ربنا يبارك فيكم. حديث النهارده بسرعه كده عشان ما نطولش عليكم، حديث كلمه واحده. واحد سال النبي، قال له: اوصيني. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له: لا تغضب. كلمه واحده خلاص، لا تغضب. السؤال معنى الوصيه، تعرف لما يجي واحد مثلا خلاص عمره دنا، وشمس عمره دنت من الرحيل، فيقوم يجمع ولاده كده ويلمهم في حضنه ويبدا يكتب وصيته. واحد من ابائنا الاكارم اللي بيصلوا معانا بيقول لي: لما انا شرحت حديث النبي عليه الصلاه والسلام: اعمار امتي ما بين 60 ل 70، ربنا يطول عمره وعمركم في طاعته، قولوا امين. هو معدي 70 سنه يعني. بيقول لي: انا ثاني يوم جمعت عيالي جبت اللي هنا واللي هنا وقلت لهم اقعدوا هنتجمع على الفطار عشان اكتب وصيتي. حاجه جميله، شعور جيد يعني ان الانسان يحاول يجهز نفسه للقاء ربنا سبحانه وتعالى. فالراجل ده راح للنبي قال له ما تقول لي كلمتين كده ينفعوني في حياتي. لا، اوصني. انا عايز ايه؟ وصيه. وصيه يعني تخش تطلع من جوه قلبك خلاص. لما يكون واحد زي ما قلت كده بيجي يموت او يعني مرض وخايف انه يقابل رب كريم، بيقول لاولاده اهم حاجه في حياته، بينقل لهم تجربه حياه خبره 60 70 100 سنة ايا كان عمره، ويخلص في النصيحه. شوف سيدنا يعقوب عليه السلام: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه خدوا بالكم الفلوس اللي في البنك والحته الارض البحر دي فيش واحده من البنات تاخد منها حاجه، ده ملك ابوك، ما يجيش واحد غريب ياخد. كلام الفارغ اللي بنسمعه في الفلاحين ده بقى وهنا وهنا. لا، دور على عقيدة ولاده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، تموتوا على الإسلام، هو ده الأصل، واخد بالك؟ فالراجل ده راح للنبي أوصني. وليه راح للنبي ما راحش لأي حد تاني؟ ليه؟ هو يعني النبي تم في ناس بتفهم؟ لا، في ناس بتفهم لكن مش زي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذا إمام الدنيا ومعلم الإنسانية الخير، شمس الحياة ودفئها وأمانها وإيمانها عليه الصلاة والسلام. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه، بيقول: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما توعد. يعني إيه؟ ربنا قال: وإذا النجوم انكدرت. ده علامة من علامات إيه؟ القيامة. فلما النجوم تروح يبقى القيامة جت. طول ما النجوم في السماء الحمد لله، لسه القيامة ما جتش، قدامنا فرصة نعمل صالح ونعدل من نفسنا. وأنا، سيدنا النبي صلوا عليه، وأنا أمانة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد. يبقى وجود النبي ضمانة وأمان وعصمة وحماية. طب سيدك مات عليه الصلاة والسلام، مات بجسده وبقيت روحه وسنته ودينه ووحيه وشرعه وأخلاقه قائمة في أمة الإسلام، اللي فاضل علينا بس نتمسك به. فعشان كده الرجل طلب وصية، وطلب وصية من ملي، من إنسان يعي عليه الصلاة والسلام. فسيدك قال له إيه؟ كلمة واحدة: ما تغضبش. صاحبنا ما اقتنعش، هو كان جاي بيسأل النبي من وشه كده، بقول فجئت له من على اليمين: يا رسول الله أوصني. النبي قال له: لا تغضب. لف من على الشمال قال له: أوصني. قال له: لا تغضب. جاله من ورا ظهره: أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال الرجل 4 مرات هم: فتفكرت. لما النبي يقول كلمة 4 مرات ما فيش غيرها، يبقى فيه لازم تقف مع نفسك بقى. بقول: فتفكرت فإذا الغضب جماع الشر كله. فهمت؟ تغضب ممكن تخرج من دينك، صح؟ تلاقي واحد يغضب يسب بالدين والملة وروح في 60 على ايه؟ على هم ايه؟ تخسر دينك عشان ايه؟ عشان خسرت في بيعه، ولا واحد نرفزك خرجت عن شعورك، ولا ابنك كسر كوبايه، ولا مش عارف ايه، تخسر دينك. انا بستعجب جدا من بني ادم يسيب الدين، مصيبه، كارثه. مفيش واحد كافر بيسيب دينه، والمسلم حاجه مصيبه يعني. فعلامه يخسر الانسان دينه وحياته. لما تخسر دينك يبقى عليه العوض في حياتك خلاص. فهو دي المشكله، ازاي انك تقدر تغلب نفسك. في واحد طلب عرض وجته، لو دخل له 10 هيالكم في الارض، لكن يجي عند نفسه ما يقدرش يعمل معها ولا سنتي واحد. النبي قال: ليس الشديد بالسرعه اللي هو عضلات، وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ازاي تعلم نفسك تقف عند الخط الاحمر في ناس ما بتفرملش، ما عندهاش اصلا اكسرتين، بيدوس وخلاص، والعربيه تخش في حيطه تتقلب من على جبل اهو بروستين ده، ويرجع يندم. بس بعد ايه؟ تم اتعلم ازاي تفرمل. هو ده كلام النبي، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. طب كلنا بنغضب على فكره، لو واحد ما بيغضبش دي مش مش مش مش ميزه. الحكماء قالوا زمان من استغضب فلم يغضب فهو حمار. لازم تغضب، بس تغضب بحد. يعني احيانا تلاقي واحد ايه حليم بس حلم بارد. انت عارف بين الحياء وبين الحياء والجبن شعرة، بين الشجاعة والتهور شعرة، بين الثقة والكبر شعرة. ازاي تقدر توازن بقى؟ تبقى واثق من نفسك بس مش متهور، تبقى عندك حياء بس مش جبان. هي دي القضية، تعرف توازن بين الأمور. يعني كل حاجة تاخد نصابها في حياتك. طب لو أنا بغضب يعني بس بخرج عن الحد المألوف أعمل إيه؟ عندنا علاج. تمام، أول حاجة أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في المسجد، اتنين مسكوا في بعض قدامه، فواحد منهم صوته عالي وعمال يزعق ويشاور بإيده، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي واحدة. اتنين، غير الهيئة بتاعتك. لو أنت واقف اقعد، قاعد اضطجع على جنب، غير وضعية جسمك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع. تغيير الهيئة دي بيغير كيمياء الجسم، فتبدأ تهدأ. إيه كمان؟ اتوضأ. سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام أن الغضب جمرة تتقد في جوف ابن آدم، وفي رواية أن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. فتتوضأ تلاقي نفسك خلاص جسمك بدأ يهدى شوية، فتبدأ تركز. عايزين نتعلم إزاي نصرع، مش الرجال، نصرع أنفسنا، وبقى عندنا حد فاصل ما تخطهوش. وبعدين العاقل هو، في الفلاحين زمان قالوا مثل مشهور قوي: إن شتمت جارك ابقيه. في ناس غبية جدا لما تحصل معاه مشكلة مع واحد يبيع، يبيع خالص، وبعدين لما يهدى عاوز يرجع. ما انت ما سبتش الباب موارب، انت قفلته، جبت أسوأ ما عندك، خلاص ما عادش هيقبلك، ما عادش يأمن جانبك، فهتخسر كل الناس. العاقل حتى لما تغلط مع واحد يبقى الغلط ده لما بحساب. سيدك عليه الصلاة والسلام قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قالوا في المثل: ما محبة إلا بعد. أعيده تاني تسحرنا على حسابك، بس سحوري مكلف. المشايخ عامل زي المنشار، طلع واكل نزل واكل. هتقدر؟ كان الشيخ عزموه في عزومة، فانت عارف بقى المشايخ، يعني مش هقول لكم ربنا ما يوريكم. فالمهم كانت عزومة متكلفة قوي، فصاحبنا قالوا له: يا مولانا ايه رأيك؟ قال لهم: جميلة جدا، تعاد لتحسينها. فقالوا: بس الراجل ده ايه، بطنه مفتوحة ويقرفنا. جابوا له حتة جبنة حدقة ورغيف عيش وقطعوا قلبه المرة الجاية. فجابوا له عود سريس وشوية خضار وفجل وجرجير وبتاع. يا مولانا ايه رأيك؟ قال لهم: سيئة، تعاد لتحسينها. فهو الشيخ سيدك قال عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. المقصد إيه؟ القصد والاعتدال. القصد القصد يزين كل شيء. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.